الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في التعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وانتهينا إلى قوله رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. هذا النص من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فيه تقرير لما يجب على المسلم حتى يكون إيمانه صحيحا وتسليمه لله عز وجل مقبولا، وذلك بالإيمان بهذه الأصول الست، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإن هذه الأصول التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هي الأصول المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما الإيمان؟ أو أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنص النبي صلى الله عليه وسلم هنا على ستة أركان من أركان الإيمان، وهي أركان وأعمال لا شك قلبية، وهي أعمال قلبية تقوم بقلب المسلم، ولا يصح إيمانه حتى يقر لله تبارك وتعالى بهذه الأركان الستة. وهذه الأركان الستة لم تأتي مجموعة إلا هنا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، ولكنها وردت في القرآن خمسة منها مجموعة في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، كما جاءت في آية سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهاتان الآيتان ورد فيهما ذكر هذه الأصول الخمسة، الأصول الخمسة، ووردت مجموعة أيضا في آية سورة البقرة في آخرها في قول الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه الآية ورد فيها أربعة أصول من هذه الأصول الستة، وجمعت كما سبق أن أشرت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه الأصول الستة ذكر منها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد سبق أن علقنا على هذا، وهو قوله رحمه الله: نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة عن المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. فسبق ذكر هذه الأركان أو بعض هذه الأركان فيما سبق من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وتم التعليق على هذه الأركان التي ذكرها، وهي ثلاثة أركان مجتمعة سبق ذكرها. وإن كان رحمه الله قد ذكر القدر أيضا في مواطن عديدة من كلامه، لكن مما يعني يؤخذ على الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة أنه لم يجمع الموضوعات في مكان واحد، بل فرق الموضوعات ويكررها في بعض المواطن، ويذكر جزء منها هنا وجزء منها هناك، وهذا في الواقع يعني مما أخذ عليه رحمه الله تعالى في تأليف هذه العقيدة. فلذلك هذا الذي ذكره هنا هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالأركان، هذه الأركان الست التي ذكرها رحمه الله تعالى، هي في الحقيقة ذكر منها من قبل ثلاثة أركان، وذكر أيضا القدر في مواطن أخرى، والإيمان بالله ذكره أيضا في بداية كتابه وكلامه على هذه العقيدة، ذكر الإيمان بالله وذكر ما يتعلق بذلك، ما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بقي أن نشير هنا إلى أنه أيضا سيذكر رحمه الله تعالى أيضا اليوم الآخر تفصيلا لبعض المسائل التي سيأتي ذكرها أيضا، فإنه قال فيما بعد هذا الكلام بعدة مقاطع يقول: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نحتاج هنا أن نبين ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، أو يعني مقدمات لذلك مما لم يذكره أو لا نتطرق له في الكلام على النص السابق من كلام الإمام الطحاوي فيما سيأتي. فنقول بالنسبة للإيمان باليوم الآخر، أولا ما هو سبب تسميته اليوم الآخر؟ لماذا سمي اليوم الآخر؟ وهو وارد في القرآن الكريم بكثرة في هذا الاسم، فإن اليوم الآخر ورد في القرآن بهذا الإطلاق قرابة 25 مرة، وورد مكرر الآخرة وردت مكررة قرابة 67 مرة، قرابة 67 مرة. أما سبب التسمية باليوم الآخر في الواقع لأن الإيمان باليوم الآخر لاحق للإيمان بالحياة الدنيا، لاحق للإيمان بالحياة الدنيا، لاحق للحياة الدنيا، فهو يكون بعدها مباشرة، فمن خرج من الدنيا دخل الآخرة، وإذا انتهت الدنيا يبدأ بعدها اليوم الآخر. لهذا سمي اليوم الآخر، يعني أنه الآخر بعد الدنيا. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: اليوم الآخر قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة، والمراد بالإيمان به والتصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا، فالإنسان له أربع دور: في بطن أمه، وفي الدنيا، وفي البرزخ، ويوم القيامة وهو آخرها، ويوم القيامة وهو آخرها. إذن هذه هذا سبب تسميته باليوم الآخر. والمقصود بالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يقع على الإنسان مما وردت به النصوص من حين نزول الموت به وفي قبره، وما يقع حين يأذن الله تبارك وتعالى بزوال الدنيا، حين يأذن الله تبارك وتعالى بزوال الدنيا، وما يقع بعد ذلك من عود الأرواح إلى الأبدان وبعث الأجساد وحشرها وحسابها ودخول أهل الجنة الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، ودخول أهل النار النار، نسأل الله لنا وللمسلمين المعافاة من ذلك. أما حكم الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، وقد دلت الأدلة على ذلك، يعني على وجوب الإيمان به. ومن ذلك الآيات التي سبق ذكرها في آية سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن من كفر بواحدة من هذه لا يلزم جمعها أن يكفر بجميع هذه الخمسة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وإنما لو كفر بواحدة منها فإنه يكون بذلك كافر، فإنه يكون بذلك، نسأل الله العافية، كافر وضال، كافر وضال ضلالا بعيدا. ويكون لو كان يعني من قبل مسلما فإنه يكون يخرج من الإيمان بالكفر بواحدة من هذه الأركان. وكذلك حديث جبريل المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالبعث واليوم الآخر هو من أعظم أركان الإيمان بعد الشهادتين. أعظم أركان الإيمان بعد الشهادتين هو الإيمان باليوم الآخر. لهذا الله تبارك وتعالى قرن بينهما في كلامه جل وعلا في 22 موضعا، قرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله واليوم الآخر، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا الربط بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر له حكمة عظيمة، وقد ربط الله بينهما كما ذكرت في القرآن في 22 موضعا، يربط الله تبارك وتعالى بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. ولا شك أن لذلك حكمة عظيمة، وهي أن الإيمان بالله لا يتم ولا ينعقد بكيفية صحيحة إلا بالإيمان باليوم الآخر. فالإيمان فإنكار أحدهما ينقض الإيمان بالآخر، ينقض الإيمان بالآخر. فلا بد أن يجمع المسلم أو الإنسان بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ولا شك مع الأركان الأخرى، لكن هذان الركنان مترابطان ترابطا قويا، هذان الركنان مترابطان ترابطا قويا. وذلك لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، وهو اليوم الذي جعلت هذه الدنيا مزرعته، وهو اليوم الذي جعلت هذه الدنيا مزرعته. فنحن في هذه الحياة في واقع الحال نحن في البذر، نحن في البذر والحرث في هذه الحياة الدنيا، والحصاد إنما يكون في الآخرة. وبذرنا وحرثنا إنما هي هذه الأعمال التي نعملها، هذه الاعتقادات التي نعتقدها، وهذا الذكر الذي نذكره، وهذه القراءة التي نقرأها، وهذا التجنب للفواحش الذي نتجنبه. هذا هو بذر الآخرة، هذا هو بذر الدنيا ليحصد في الآخرة. فمن شك في اليوم الآخر أو كذب به فهو شاك في الله عز وجل ومكذب لخبره، يعني لا يمكن أن يقبل أن تقر بالله ثم تشك باليوم الآخر، ثم تشك باليوم الآخر، لأن الله تبارك وتعالى اعتبر ذلك كفرا وتكذيبا له، كما قال تبارك وتعالى عن أحد صاحب عن صاحب الجنتين، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا الرجل نسأل الله العافية أثبت هنا الربوبية، وأثبت أنه يعني إن قام يوم القيامة وإن أقام الله تبارك وتعالى الساعة فهو شاك في ذلك، وفهو شاك في ذلك، يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، فعد الله تبارك وتعالى ذلك منه كفرا، فعد الله تبارك وتعالى ذلك منه كفرا. هذا قال له صاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني هذا الآن قرر الإقرار بالربوبية ولكنه شك في البعث، ولكنه شك في البعث، لهذا خاطبه صاحبه بأصله، خاطبه صاحبه بأصله، وكيف تكفر بأن الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، كيف تقول إنك تشك في أنه يبعثك؟ وكذلك يقول الله تبارك وتعالى عن جنس من الكفرة، يقول لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهذا يعرف الله عز وجل ولكنه شاك في اليوم الآخر، قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، قال الله عز وجل فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يشك أحد في اليوم الآخر، فالشك فيه فضلا عن التكذيب الصريح كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه في حقيقة الحال طعن في قدرة الله، لأنه طعن في قدرة الله، كيف لا يعيدك الله تبارك وتعالى؟ ولهذا عاب الله عز وجل على من فرق بين الأمرين وأنكر قدرة الله على البعث، يقول الله تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويقول تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالذي ينكر البعث هذا يطعن في قدرة الله تبارك وتعالى. ولهذا ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فالله عز وجل الذي خلق الإنسان ابتداء قادر على أن يعيده وهو أهون عليه تبارك وتعالى، وهو أهون عليه، لأن المخلوق إذا فعل شيئا أو صنع شيئا فإن إعادة هذا المصنوع عليه أهون من ابتدائه. فالله عز وجل يقول وهو أهون عليه، وكل ذلك هين بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء جل وعلا، لا يعجزه شيء جل وعلا، وإنما قدرته عامة، فهو على ما يشاء قدير، فهو على ما يشاء قدير جل وعلا. فليس من حق الإنسان أن يقر بالله تبارك وتعالى ربا ثم ينكر بعث الله للناس، ثم ينكر أن الله يبعثه، فإن ذلك تفريق وطعن في قدرة الله، تفريق بين قدرة الله على إيجاده وقدرته تبارك وتعالى على بعثه بعد موته، وطعن في قدرة الله عز وجل الذي أوجده أوجد هذا الكون كله، ثم يأتي الإنسان على مسألة مما هو أهون على الله. لو قلنا أن هناك شيء صعب وشيء هين، فإن أن لو قلنا إن ابتداء الخلق أصعب من إعادته مرة أخرى فإن الإعادة أهون، ولكن الله تبارك وتعالى أصلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. واليوم الآخر له أسماء عديدة وردت في القرآن الكريم، هي كثيرة جدا، منها اليوم يوم القيامة ويوم الدين ويوم الحساب ويوم البعث ويوم الحسرة ويوم التغابن ويوم الآزفة ويوم الخروج ويوم الانشقاق ويوم الانفطار ويوم التكوير والزلزلة والرجفة والساعة والغاشية والحاقة والقارعة والصاخة والطامة والواقعة وغيرها كثير في الواقع. كلها وردت في الشرع تسميات لهذا اليوم، وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة قرابة 75 اسما، 75 اسما ليوم القيامة. وكثرة الأسماء عند العرب تدل على عظمة الشيء وخطورة شأنه، فإذا ذكرت له أسماء كثيرة هذا دليل على خطورة شأنه وعظمته ومكانته. لذا الله تبارك وتعالى لخطورة يوم الدين نوع الأسماء وذكر الأسماء وربطها ببعض الأحداث، فيوم الدين يوم الجزاء، ويوم الحساب يوم المحاسب، ويوم البعث يوم أن يبعث الله الموتى، ويوم الحسرة يوم أن يتحسر الكفار على ما فاتهم من العمل الصالح والاستعداد لهذا اليوم، ويوم التغابن يوم أن ينغبن يكون الناس فيه غبن نسأل الله العافية بالنسبة للكفار، وهكذا. فكل يوم من هذه الأيام الأسماء، فكل اسم من هذه الأسماء مرتبط بأحداث ستقع في ذلك اليوم. هذا بالنسبة لليوم الآخر الذي هو القيامة، قيامة الناس من الموت. ولكن هناك قيامة صغرى قبل القيامة الكبرى، هناك قيامة صغرى قبل القيامة الكبرى، والمراد بالصغرى هي ما يقوم على كل إنسان في خاصته، يعني كل إنسان في خاصته له قيامة صغرى، وهي خروج روحه من جسده، خروج الروح من الجسد وفراق الأهل وانقطاع العمل، هذا يعتبر قيامة بالنسبة للإنسان. فكل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته، لأنها انقطعت أعماله وأغلقت كتبه ورصدت وختم على أعماله ولم يبقى أمامه إلا أن يحاسب عليه بعد بعثه، وقد يحاسب على ذلك أيضا في قبره، بمعنى أنه يحاسب على بعض أعماله في قبره وليس على كل أعماله. ويجازى الإنسان في القبر بأن يكون إذا كان صالحا في روضة من رياض الجنة، وإذا كان نسأل الله العافية خلاف ذلك فهو يكون نسأل الله العافية في حفرة من حفر النيران. ومما يدل على أن القيامة، على أن من مات قامت قيامته، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر عليه الصلاة والسلام إلى أحدث إنسان منهم، يعني سنا، يعني الأحداث الصغار من هؤلاء الناس الذين يكونون مع الأعراب، ثم يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. يعني إن هذا عاش إلى أن أدركه الهرم فإنه لا يدركه الهرم حتى تكون ساعتكم قد قامت، بمعنى أن الموت يكون قد حل عليكم، معنى ذلك أن الموت قد حل عليكم. وهذا وجه الشاهد منه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قامت عليكم ساعتكم، يعني ساعتكم التي تخص كل واحد من الناس بأن يموت، بأن موته هو قيامته أو أوان وقوع ساعته، وموته يكون هو قيام قيامته، فهذا وقوع قيامته، فهذا في الحقيقة متعلق بموت كل إنسان، بموت كل إنسان. أما العالم كله هذا فإن وقت قيامتهم هو وقت القيامة الكبرى، وقت القيامة الكبرى بعد أن يهلك الله عز وجل كل من على الأرض، ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى للحساب جميعا مرة واحدة. وسيأتي الإشارة إلى هذه الأمور أو بعضها تفصيلا عند كلام الشارح، كلام الطحاوي رحمه الله عن البعث والحساب والميزان ونحو ذلك. بقي من المسائل التي نحب أن نشير إليها هنا أهمية الإيمان باليوم الآخر وأدلته. الإيمان باليوم الآخر كما قلنا ركن من أركان الإيمان وله أهمية عظمى في الدين، لهذا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فصل فيه ما لم يفصل فيما نعلم من كتاب قبله. فأكثر السور المكية فيها تفصيل ما يتعلق باليوم الآخر، فيها تفصيل ما يتعلق باليوم الآخر، ومع بقية السور فيها الشيء الكثير مما يعني إحصاؤه لا يحصى إلا بمشقة. كذلك الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل مما يتعلق باليوم الآخر مما لا يوجد في الكتب الأخرى الموجودة مثلا الآن بين يدي اليهود والنصارى عشره، لا يوجد عندهم عشر وربما وأقل من ذلك بالنسبة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم مما يتعلق بالتفصيلات المتعلقة باليوم الآخر. بل إن الذي يسمى التوراة أو العهد القديم عند اليهود يكاد أن يكون خاليا من ذكر اليوم الآخر فضلا عن التفصيلات، يعني فيه ذكر طفيف جدا لكنه لا يتناسب مع الخطورة العظمى لهذا اليوم، مع الخطورة العظمى لهذا اليوم. فإن الدنيا كلها إنما أخذت قيمتها من كونها طريقا إلى الآخرة، من كونها طريقا إلى الآخرة ومزرعة للآخرة. فمن هنا أخذت الدنيا قيمة، وإلا الحقيقة لا قيمة لها. لو كانت الدنيا غير مرتبطة بالآخرة فالواقع أنها لا قيمة لها، ولكن أخذت قيمة من كون أنها هي مزرعة الآخرة. ولهذا ربط الله تبارك وتعالى بين الدنيا والآخرة ربطا واضحا، فجعل الرباط بينها كالرباط بين السبب، ارتباط السبب بالمسبب والأثر بالمسير والنتيجة بالمقدمة، فهي مترابطة ارتباطا وثيقا. من أصلح هنا وأحسن أنجح هناك وأفلح، ومن أساء هنا وأفسد خسر هناك، نسأل الله العافية وهلك، خسر هناك وهلك، نسأل الله اللطف والمعافاة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عمل صالحا في هذه الحياة ونجح في بعد بعثه عنده جل وعلا. ولهذا أقول يعني لأهمية هذا اليوم، الله تبارك وتعالى كما قلت ذكره كثير، ذكره في مواطن كثيرة من كتابه، وأقام الأدلة العديدة والكثيرة والمتنوعة الصريحة والعقلية. يعني هناك أدلة صريحة وهناك أدلة يخاطب الله تبارك وتعالى بها العقل، يخاطب بها العقل ويقيم بها الحجة على الكافر. يقول الله تبارك وتعالى من الأدلة الصريحة: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ويقول تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلم. نسأل الله. فالله تبارك وتعالى هنا يقسم ويحقق ويؤكد أن البعث لا بد منه، أن البعث لا بد منه. ولكن هؤلاء نسأل الله العافية الذين ينكرون البعث مكذبين لكلام الله عز وجل، مكذبين لكلام الله. لهذا أظهر الله تبارك وتعالى الأدلة الكثيرة العقلية الواضحة. المسلم ما يحتاج إلى هذه الأدلة إلا من باب زيادة الإيمان وإقامة الحجج على أهل الكفر والطغيان. أما المسلم فيكفينا مثل قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يكفينا هذا. أو قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يكفينا. ولكن مع ذلك الله عز وجل أقام الأدلة من بنواحي كثيرة وعدة مجالات لتكون حجة على أهل الكفر، لتكون حجة على أهل الكفر، ولعل الله عز وجل أن يحيي بها قلبا ميتا. ومن الأدلة العقلية التي ذكرها الله عز وجل لفت نظر الإنسان إلى خلقه وبدايته، إلى خلقه وبدايته. الله عز وجل يقول: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالله عز وجل في هذه الآيات الكريمة التي ختم بها سورة ياسين كان قرر في ابتدائها أنه يحيي الموت، فقال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ثم قبل ختامها أو في ختامها قرر هذه الدليل الصريح الواضح وهو أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى من نطفة وسلالة من ماء مهين ضعيف غاية في الضعف والعجز، ثم بعد أن أعطاه الله عز وجل القدرة والكلام والتفكير والنظر والحركة والذهاب والمجيء يجادل في قدرة الله عز وجل؟ يجادل في قدرة الله عز وجل؟ هذا نسأل الله العافية غاية الكفر. وقد ذكر أهل التفسير أن أبي بن خلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل يعني قديم وهو قابل للتفتيت، وفي رواية أنه فتته أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد آه الله محيي هذا وهو رميم، يقول ذلك وهو يفت العظم يعني يفركه بيده حتى تحول من عظم متماسك إلى فتات لأنه متآكل أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحييه الله ثم يميتك ثم يدخلك النار، يعني الله تبارك وتعالى يحيي هذا لأنه هو الذي خلقه جل وعلا. ويروى أن القائل ذلك هو العاص بن وائل السهمي، يقول جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد أيبعث الله هذا حيا بعد أن أرم؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم، قال نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار، ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. فنزلت هذه الآيات التي تبين وتقيم الحجة على هؤلاء. وهذه إشكالية بالنسبة لأهل الكفر أنهم ينسون أصولهم، ولا زال هذا الصنف من بني آدم لا زال موجودا، لا يرى نفسه إلا وقد يعني قوي واشتد عوده وصار قادرا على أن يطأ الأرض بقدميه ويتحرك هنا وهنا ويحمل هذا ويضع هذا، وهو في حقيقة الحال في غاية الضعف، ولكنه سيؤول إلى الضعف كما قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهذه القوة سيخلفها وسيعقبها الضعف والشيبة ثم الموت. فالله تبارك وتعالى أكد بهذا الدليل الذي سبق في آيات سورة ياسين أنه يلفت الانتباه إلى حقيقة أخرى أيضا. فهذه الآيات كما لفتت انتباه الملحد والكافر بقدرة الله عز وجل على البعث إلى النظر في نفسه، لفتت نظره إلى أمر آخر وأدل، وهو قوله تعالى هو الذي خلق الإنسان من لا شيء، يعني أبدع الإنسان من لا شيء، فكيف لا يبدع، كيف لا يخلق هذا الشيء الموجود؟ فإن ذرات الإنسان وإن كان صار ترابا لكن ذراته متفرقة في هذا التراب، فالله عز وجل يوم القيامة يجمعه. فلهذا الله تبارك وتعالى لفت إلى بداية إلى الإنشاء من العدم، إلى الإنشاء من العدم وهو أعظم. الإنشاء من العدم قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي أنشأها أول مرة قادر، أو فالذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها كما قال تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه تبارك وتعالى. ولفت الله تبارك وتعالى أيضا النظر إلى أمر آخر عجيب، وهو قوله تبارك وتعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فهذا الشجر الذي يعني جبلته اليبوسة أو جبلته الرطوبة وتتنافى مع الاشتعال يجعل الله عز وجل فيه نارا ويجعل الإنسان يستفيد منه قبسا ونارا يشعل بها. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فإن العرب كانت تستخرج النار بحك العود في حفرة صغيرة يضعونها ويبدأ يبرم هذا العود يلفه يلفه يلفه حتى يبدأ يستخرج الشرارة والنار بلف العود بقوة على هذه الفتحة الصغيرة في في في في الجذع الذي يعني يخصصه لذلك، ويلحق به شيئا من الأمور الجافة فتبدأ النار تشتعل في هذا الشيء الجاف. ويقولون إن الشجرة كله فيه نار، كله يمكن أن يستخدم بهذه الطريقة، ولكن خير أنواعه ما يسمى المرخ والعفار. المرخ والعفار فهذا فيه قوة و يعني خاصية أن النار تستخرج منه بسهولة أكثر من غيره. ثم الله تبارك وتعالى هذا الدليل نفسه، هذا الدليل نفسه جعل فيه عدة أدلة، وذلك قوله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فالله عز وجل الذي خلق هذه السماوات العظيمة التي لم نستطع أن نصل إليها، لم نستطع أن نصل إليها، وهذه الأرض التي نطأها بأقدامنا ولها من السعة والعظمة شيء لا نستطيع أن نحيط به بعقولنا. فيقولون إن مساحة الأرض 510 كيلو متر، 5,010,000 كيلو متر مربع، 510 مليون كيلو متر مربع، 510 مليون كيلو متر مربع مساحة الأرض. فهل لك أن تحيط بهذه المساحة عقلا؟ لا تستطيع أن تحيط بها عقلا. فإذا الذي خلق السماوات كما قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلو تبصر الإنسان بهذه، الكافر لو تبصر بهذا لعاد عن كفره ورجع، ولا أقر لله تبارك وتعالى بالربوبية وبكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به، لأنه على كل شيء قدير. فالذي خلق الأرض وجعل فيها هذه السبل وجعل فيها ما جعل من الخيرات والأنهار والأمطار والأشجار والثمار والمخلوقات، قادر على أن يعيد الإنسان، قادر على أن يعيد الإنسان، وقادر على ما يشاء جل وعلا. ثم تبارك وتعالى خلقه كلام، خلقه كلام، كما قال جل وعلا في نهاية هذه الآيات في سورة ياسين: يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذه أدلة صريحة جدا، واضحة الدلالة، والأدلة من هذا النوع كثيرة جدا حقيقة، كثيرة جدا، وهي صريحة وواضحة. ولكن أهل الكفر نسأل الله العافية أعجبهم كفرهم، ويتكبرون على الإيمان والإقرار لله تبارك وتعالى. وإلا فكل من نظر في شيء من هذه الأدلة يتعجب أن أهل الكفر لا يؤمنون. والواقع أني أرى أن كثيرا من أهل الكفر، كثيرا من أهل الكفر كفرهم عن عناد وعدم قبول، خاصة إذا خوطب بالدليل، خوطب بالدليل فإنه ينكر ذلك عنادا. كثير منهم ينكرون عنادا لأن هذه أدلة واضحة وصريحة. وقد نبهنا الله تبارك وتعالى على ذلك، على أن بعضهم لا يريدون الإيمان، فلذلك لا يتعب الإنسان معهم نفسه، وإنما يبين الحق إن قبلوه فبها وإن لم يقبلوه فما أنت عليهم بحفيظ وما أنت عليهم بوكيل. لأن الله تبارك وتعالى قد بين لنا أنهم يريدون هذا الكفر الذي هم عليه، كما قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو الإقرار من الداخل والإنكار في الظاهر، والإنكار في الظاهر كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا الواقع أن الأدلة والبراهين واضحة جدا، وهناك أدلة، هذه يعني الدليل الذي ذكرناه هذا دليل على خلق الإنسان، لكن هناك أدلة أخرى يراها الإنسان بعينه، يراها الإنسان بعينه، هي دلائل وبراهين على البعث. يقول الله تبارك وتعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. والآيات في هذا المعنى عديدة، فهذا برهان ظاهر لكل ذي عينين. إذا كان الجنين لا نراه في البطن كيف يتخلق طورا بعد طور، فإننا نرى الزرع بأم أعيننا، نضعه بذرة جافة نراها أنها ميتة فإذا بها تخرج منها الحياة وتبدأ تنمو أمام أعيننا، ثم تطرح هذه الشجرة تصبح شجرة عظيمة. هذه البذرة الصغيرة التي نراها بأعيننا غاية في الصغر تصبح شجرة عظيمة تطرح كثيرا من الثمار والخير والنعمة لنا. فالذي يعني أنشأ هذه الأشجار وأحيا هذه الأرض الميتة الهامدة التي إذا مررت عليها تجدها مغبرة مكفهرة هامدة ميتة لا حياة فيها، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وتحركت وتشققت عن النبات فتراها حية تبهج النظر وتسعد النفس بالنظر إليها، وتخرج منها الأشجار المثمرة. من فعل ذلك كل؟ نحن الذين فعلناه؟ لا، كما قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هو الزارع جل وعلا، هو الذي أنبتها، نحن وضعنا البذر وصببنا الماء، ولكن لم نفعل شيئا غير ذلك، لم نفعل شيئا غير ذلك. الله عز وجل هو الذي أحياها وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذه آيات واضحة بينة لمن أراد الله عز وجل هدايته، وهي لها قوة في الدلالة، لها قوة في الدلالة. روى الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف، عن أبي رزين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور. فإذا هذه الآيات فيها دلالة واضحة ظاهرة على البعث والنشور، وهي في حقيقتها تقيم الحج على كل كافر وملحد. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء، حتى الكفار والملاحدة والدهريين يترفق الله تبارك وتعالى بهم في الدلائل والبراهين، يترفق بهم بالدلائل والبراهين، يسوقهم ويقودهم إلى الإيمان به لعلهم يهتدوا، فإن لم يهتدوا فنسأل الله العافية، فذاك حظهم من الشر ونصيبهم أو نصيب الشيطان فيهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.